السؤال الأخير لأخينا يقول: هناك بعض الناس يذبحون سنويا ذبيحة ويسمونها صدقة البيت، هل هذا العمل مشروع أو لا؟ جزاكم الله خيرا. لا أعلم لهذا أصلا، ذبيحة صدقة البيت ما نعرف لها أصلا، هذه بدعة ما لها أصلا. يصدق إذا أراد يصدق على الفقراء من صدقة البيت، يرجو بها ما عند الله، بقى يذبح كل يوم يعطي الفقراء لا بس. أما صدقة البيت هذا شيء لا أصل له، هذه خرافة لا أصل لها. نعم جزاكم الله خيرا.